السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربنا بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فدل أمته على كل خير، وحذر أمته من كل شر، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثاني في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي في مقدمة أجبنا فيها عن عدة أسئلة، وكان أهمها هو لماذا ندرس السيرة النبوية، وبينا من خلال الإجابة على هذا السؤال أهمية دراسة السيرة النبوية لكل مسلم ومسلمة. في هذه الليلة المباركة نتعرف على حال الدنيا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنرى كم كانت الدنيا في حاجة ماسة إلى رسول جديد يدعو الناس إلى الله ويخرجهم ربنا به من الظلمات إلى النور، ومن ضلالات الشرك ومن عمايات الكفر والجهل إلى نور التوحيد. إن تاريخ الحياة البشرية مؤسف. إننا لو تقصينا تاريخ البشر على ضوء الإيمان بالله والاستعداد للقائه عز وجل لوجدنا العالم أشبه بمخمور تربو فترات سكره على فترات صحوه، مع أن البشرية قبل بعثة النبي محمد جاءها مئات وألوف الرسل ومئات وألوف الأنبياء، مع أن البشرية مرت عليها قرون طوال أفادت فيها علما كثيرا ووعت فيها تجارب خطيرة، ومع ذلك غلب على الناس الطيش والهوى، فأمسى الإنسان الذي كرمه ربه فقال: ولقد كرمنا بني آدم. أمسى الإنسان الذي أسجد الله الملائكة لأبيه الأول، أمسى الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض وجعله ملكا على كل ما في الأرض، أمسى عبدا ذليلا مسخرا لأدنى شيء في السماوات والأرض. وماذا بعد أن تقدس العجول والأبقار وتعبد الأحجار والأشجار؟ لقد أغارت الوثنية على الدين الصحيح وعلى حقائقه الناصعة، لا كما يغير النحل على أزهار الربيع، بل كما تغير الديدان وأسراب الجراد على الحدائق الغناء فتحيلها قاعا بلقعا. باختصار، شوف النبي محمد ماذا قال عن أحوال الناس قبل بعثته. روى الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، سخط عليهم، غضب عليهم. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. هذه البقايا من أهل الكتاب، مش كل أهل الكتاب، بقايا منهم الذين تمسكوا بالتوحيد وابتعدوا عن التحريف وظلوا عقبة مستعصية على غزو الوثنية وطغيان الكفر والشرك. في بقايا، زي مين؟ سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل، مات قبل النبي لكنه مات على التوحيد، وبشر النبي أهله بأنه في الجنة. ورقة بن نوفل، بحيرة، مجموعات سنذكر أسماءها بالتفصيل. هذه البقية هي التي استعصت على الشرك وأهله. حال الدنيا الدينية قبل بعثة النبي كيف كان؟ الفرس كانت فارس إمبراطورية عظيمة، وكانت حقلا للوثنية والكفر وفلسفات الضلال، كانوا بيعبدوا النار، وكان فيها فلسفات غريبة. يعني في مذهب عند الفرس قبل بعثة النبي كان اسمه الزردشتية. هذا الفكر الزردشتي اعتنقه ذو السلطة والحاكمون في فارس، وكان من فلسفة هذه الضلالة تفضيل زواج الرجل من أمه أو ابنته أو أخته. واحد أبوه مات، يوم يتجوز أمه. وقائمة هذه الضلالة على فلسفة، يقول: أنا أولى بتسكين شهوة أمي من رجل غريب. شوف النية صالحة، النية صالحة، لكن مش بصلاح النية يصلح العمل، مش كده ولا ايه؟ أنا أولى بأمي من الغريب، الأقربون أولى بالمعروف. يا أخي يا سلام، كيف يلعب الشيطان بالناس. حتى أن الملك كسرى، الملك الفارسي يزدجرد الثاني، الذي حكم في أواسط القرن الخامس الميلادي تزوج من ابنته. هذا حال فارس. وكان فيها فلسفة أخرى اسمها المزدكية أو المزدكية كما يقول الشهرستاني. هؤلاء قالوا بإباحة جميع الأموال وإباحة جميع النساء، وقالوا الناس شركاء في النساء والأموال كشركتهم في الماء والنار والكلأ. يعني ايه؟ يعني المرأة لا ترد يد لامس، يعني المرأة عندهم امرأة قطاع عام. هو كده واحد يتجوز واحدة مش لنفسه، ليه ولعياله والخاله وعمه وجوز امه، جمعية يعملوا جمعية في الله. سبحان الله العظيم. هذا حال فارس. نهيك عن الظلم، نهيك عن البلايا. اما الرومان فهم وثنيون. الرومان معروفين عبيد اصنام وثنيون، حاولوا استخدام النصرانية لأغراضهم الاستعمارية. وإن كان كلمة استعمار ما بتعجبنيش لأنها استخراب. حاولوا استغلال النصرانية لأغراضهم، ولذلك كان بين الرومان وبين نصارى المشرق هنات وحروب وخلافات. نصارى مصر لكم ذاقوا من ويلات على أيدي الرومان، مع أن الرومان كذبا يدعون أنهم نصارى، مش كده؟ نصارى الشام لكم ذاقوا ويلات من الرومان، مع أن الرومان كذبا كانوا يدعون أنهم نصارى. هو فتح مصر كان سببه إيه؟ أهل مصر استغاثوا بعمر بن الخطاب ليخلصهم من ظلم الرومان، مش كده؟ اي نعم. اما اليهود فانت تعرف انهم اخر ما يفكرون فيه هو الدين، واول ما يفكرون فيه هو حظوظ الدنيا من مال وجاه ونفوذ. ربنا فضحهم فقال في قرآنه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليه؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. تجار، تجار أهل الجزيرة العربية، أجدادنا بقى أهل الجزيرة كان وضعهم إيه؟ الناحية الدينية كان حالها إيه؟ أولا تعرف أن لفظة عرب لغة تطلق على الصحاري والقفار والأرض المجدبة التي لا ماء فيها ولا نبات. يعني كلمة عرب في اللغة أصلا بتطلق على الأرض الخربانة الصحراء التي لا زرع فيها ولا ماء. وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على جزيرة العرب، كما أطلق على قوم قطنوا في تلك الأرض واتخذوها لهم موطنا. ده معنى العرب لغة. العرب علماء النسب والمؤرخون عموما قسموهم إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة. العرب البائدة التي لا الذين لا نعرف عنهم أي تفاصيل عن تاريخهم، زي عاد وثمود والعماليق، يدوب عارفين أسمائهم بس، بائدة. العرب العاربة هم العرب المنحدرة من صلب يعرب ابن يشجب ابن قحطان، وتسمى بالعرب القحطانية. العرب المستعربة اللي هم أجدادنا احنا بقى، احنا كده مستعربة اللي هم إن حضروا من صلب إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ويسمون بالعرب العدنانية. طبعا كتب التاريخ في البداية والنهاية مثلا في كتب السيرة يقول لك بقى ودول ينقسموا إلى بطون، والبطون تنقسم مش عارف لقبائل، والقبائل لأفخاذ وعشائر وكذا وكذا، ويقسم أسماء القبائل جرهم وقبيلة بكر وقبيلة خزاع. هذا لا غنى يعني، هذا لا نحتاجه الآن، لا نحتاجه الآن. الحالة الدينية للعرب قبل بعثة النبي محمد، أجدادنا العرب كان حالهم إيه؟ كان معظم العرب على دين نبي الله إبراهيم حين دعاهم إسماعيل عليه السلام إلى دين أبيه النبي إبراهيم. سيدنا إبراهيم رسول، سيدنا إسماعيل كان يأمر الناس أن يعملوا بشريعة من؟ إبراهيم. وسيدنا لوط كان بيأمر الناس أن يعملوا بشريعة من؟ إبراهيم عليهم السلام. أهل الجزيرة طاوعوا إسماعيل عليه السلام والتزموا بدين إبراهيم الخليل عليه السلام. وانت عارف القصة ان مكة اصلا كانت ارض خلاء خاربة. سيدنا ابراهيم امر ان يأخذ ولده وزوجه هاجر الى جبال فاران، وبعدين اعطاها جراب فيه تمر وسقاء، ثم انطلق. قالت يا ابراهيم لمن تتركنا؟ فلم يجبها، تعلقت بطرف ثوبه. وقالت ثانية لمن تتركنا؟ فلم يجبها. قالت في الثالثة الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا، لن يضيعنا. القصة محفوظة وقلناها في قصص الانبياء في قصة نبي الله اسماعيل. نفذ التمر، نفذ الماء، ضج الصغير بالبكاء، صعدت هاجر عليها السلام إلى جبل الصفا تنظر لعلها ترى قافلة مارة، لعلها ترى أي إنسان فتأخذ منه شراب أو طعام. لم تجد، انطلقت إلى المروة، نظرت لم تجد، لم تيأس، عادت مرة ومرة ومرة ومرة ومرة، سبع أشواط، ابتدأت بالصفا وانتهت عنده المروة، ثم سمعت خرير الماء فقالت صح. تقول لنفسها اسكتي اسكتي، ها سيدنا جبريل نزل وضرب الارض بريشة من جناحه ففجر عينه زمزم، فنزلت وضعت الحجارة حول العين وقالت زمي زمي زمي، يعني كفى كفى كفى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أم إسماعيل، لو لم تقل زمي زمي لأصبحت بلاد العرب مروجا وأنهارا. وانت عارف ان من علامات الساعة الصغرى زي ما وضحنا في سلسلة الدار الآخرة ان ترجع بلاد العرب مروجا وأنهارا. الجزيرة عيمة على بحار من المياه العذبة، ولن تقوم الساعة حتى ترجع بلاد العرب كأنها كانت كده في الأبد، كأنها كانت كده زمان من مئات ألوف السنين، سترجع يبقى كانت أن ترجع بلاد العرب مروجا وأنهارا، يعني حدائق وبساتين زي مصر والشام. وجماعة العلماء قالوا فعلا الربع الخالي تحتي نهر من المياه العذبة مش كده، وصوروا هذا من خلال الأقمار الصناعية، لكن مش عارفين يستغلوه الى الان او يستخرجوا هذا الماء الى الان. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في ماء يعني في حياة، في ماء يعني في حياة. وسيدنا ابراهيم لما ترك هاجر واسماعيل قال اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما قالش غير ذي زرع ولا ماء، لان طالما ما فيش زرع يبقى ما فيش ماء. طيب الجراهمة كانوا يسكنون على اطراف مكة او على مشارف مكة، علموا ان في مكة عين ماء، استأذنوا من ام اسماعيل عليها السلام ان يعيشوا في جوارها، قالت اأذن والعين لي، زمزم دي ملكي فأذنت لهم، وشب إسماعيل عليه السلام بينهم، وتزوج منهم امرأة اللي سيدنا إبراهيم سألها الزوجة الأولى. والحديث صحيح، كيف طعامكم وكيف شرابكم وعايشين عاملين ايه؟ قالت بشر حال، الحياة غم. قال طيب لما يأتي إسماعيل قولي له غير عتبة بابك. فجاء فسيدنا إسماعيل كأنه آنس شيئا، في حد جه مش عارف قالت له او قال غير عتبة بابك. قال لها طيب الحقي بأهلك، يلا اتطلق، يلا روحي عند أمك يلا. ها، وبعدين تزوج من بنت سيد الجراهمة، دي بقى المرأة الخيرة. فلما جاء إبراهيم عليه السلام في زيارة يتفقد تركة ولده إسماعيل، سألها عايشين ازاي، حالكم ايه؟ قال يا ده احنا بناكل لحمة، يعني بنغمس الاكل بلحمة، ده احنا في رغد، ده احنا في حياة مليانة رخاء، ده احنا ما شاء الله. قال طيب عندما يأتي إسماعيل قولي له ثبت عتبة دارك. فجاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئا، أخبرته بالذي كان، فقال هذا أبي وقد أمرني أن أمسك بك وأحسن إليك وأعاشرك بالمعروف. سيدنا إسماعيل تعلم لغة العرب من الجراهمة، تعلمها، لكنه نطق بها بلسان أفصح من أهلها. سيدنا إسماعيل أصله مش عربي، مش عربي، من العرب المستعربة، جد العرب المستعربة، أخذ اللغة من الجراهمة ثم أنطقه الله بلسان أفصح منهم، وهذا هو جدنا عليه السلام. وانت عارف أم سيدنا إسماعيل كانت منين؟ من مصر، يعني المصريين أخوال العرب، مش كده؟ يجي بقى واحد يتنطط عليك يقول له هذا أنا خالك يا ابني، أنا خالك يا ابني والخال والد. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أهل الجزيرة دعاهم إسماعيل عليه السلام إلى دين إبراهيم فطاوعوا وتمسكوا به، وظلوا على هذا حتى طال عليهم الأمد، ونسوا حظا مما ذكروا به، وجاءهم سيدهم عمرو بن لحي رئيس خزاعة. في الوقت ده كانت خزاعة تسيطر على مكة، رئيس خزاعة رجل اسمه عمرو بن لحي، احفظ الاسم ده، عمرو بن لحي الخزاعي. هذا الرجل كان قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة، فأحبه الناس. وانت عايز تأسر الناس، عايز الناس يحبوك، أحسن إليهم، الناس يحبون المحسن ولو كان كافرا، ويكرهون البخيل الشحيع ساقط المروءة ولو كان تقيا، مش كده؟ حتى لو واحد مش مسلم بس بيطعم المساكين وبيكفل الأرامل الناس تحبه. واحد حافظ الكتب الستة وبخيل وساقط المروءة الناس تكرهه، حتى الدواب الحيوانات تحب الذي يحسن إليه. لو ألقيت لقيمة إلى كلب ثم رآك تتشاجر مع آخر لقاتل دونك، أحسنت عليه، مش كده؟ أهل مكة أحبوا عمرو بن لحي لكرمه، بيحكوا عنه أساطير في الكرم، قالوا كان من كرمه أنه ربما ذبح في أيام الحجيج للحجيج 10,000 بدنة، يذبح في الموسم 10,000 جمل سمين من ماله الخاص، ده كرم مذهل. الجمل النهاردة بتاع 6,000-7,000 جنيه، اضربهولي في 10,000، ده بينفق ملايين. وربما كسى 10,000 حلة في كل سنة، ويلت للناس السويق يعملهم فتة، ويجيب لهم مية زمزم يخلطها بالعسل والزبيب، ده حاجة يعني ما شاء الله. وكان قول عمرو بن لحي في زمانه عند أهل مكة كالشرع المتبع. قال ابن هشام: خرج عمرو بن لحي من مكة إلى الشام فرآهم يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. الأصنام دي احنا ما بنعبدهاش، الأصنام دي وسط بيننا وبين ربنا. زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما في مطر نروح للصنم ونذبح له ونقول يا رب اكرمنا عشان الصنم الفلان. فأعجبه هذا، لأن أهل الشام فيهم النبوة، ده 90% من الأنبياء تقريبا خرجوا في أرض الشام، مش كده؟ أهل كتاب. أعجبه هذا، فقال ابن لحي لأهل الشام: ألا تعطوني صنما أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل. شوف القصة بقى، شوف الأصنام جت إزاي. أعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به إلى مكة ونصبه في جوف الكعبة وأمر الناس بتعظيمه وعبادته فاتبعوا. أطاعه أهل مكة واستحسنوا ذلك، ثم لم يلبث أهل الحجاز جميعا أن قلدوا أهل مكة، لأن أهل مكة ولاة البيت وأهل الحرم. طب تعرف أحسن منهم يعني، الكعبة عندهم. بقت في أصنام كثيرة، اتخذوا بعد هبل اللات، وكانت بالطائف، والعزة وكانت بوادي نخلة، ومنات على ساحل البحر الأحمر، وكثرت الأوسان حتى صار في كل بلد صنم كبير، وفي كل قرية صنم، وفي كل بيت صنم. كل بيت من بيوت العرب بقى فيه صنم. ومكة هو وضع عندها هبل بس عند الكعبة، لا كثرة الأصنام برضه، في إيساف وفي نائلة، ويحكوا حاجات غريب. ويقولك إيساف ده كان عايز يفجر بنائلة في موسم الحج يزني بيه، ربنا سخطه. طب تعبده واحد زني؟ ده تمثال إيساف ونائلة. حتى أن الكعبة نفسها أحاطوها بثلاثمائة وستين صنم حوالين الكعبة، 360 صنم وتلتمية وستين نصب. النصب حاجة غير الصنم، أي نعم، حجارة يتبرك بالذبح عليها، ده النصب. وربنا حرم هذا النوع من الذبائح في سورة المائدة فقال: وما ذبح على النصب، أي نعم، 360 صنم 360 نصب. لما فتح رسولنا صلى الله عليه وسلم مكة جعل يطعنها حتى تساقطت، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وأحرقت، وكان يطعن بعصاه فتسقط الأصنام وتتحول إلى جذاذ، وهو يقرأ قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي الصحيح حديث عجيب عن أبي رجاء العطاردي رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة أو حثية من تراب، وجئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به. العربي أول ما يسافر يفتش على ثلاث حجارة نظيفة شكلها حلو، يعمل حجرين لقدره، يسند عليهم القدر الذي يطبخ فيه طعامه، وينقي أنضف حجر يعبده. شفت التخلف؟ تخلف. وربنا قال لنا ايه؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إلى أن قال في آخر الآية وقد كنتم في ضلال ايه؟ وقد كانوا ايه؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال ايه؟ مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في ضلال بعد كده، ملقاش حجارة، مش لاقي حجارة، يجيب شوية تراب يعملهم كده كومة، وبعدين عشان يبقى تراب مقدس يجيب الشاه ويحلبها عليه، اللبنها على التراب، ويعبد كوم التراب ده، ضلال. وإذا نزلوا إلى واديا استغاثوا بالجن، يصيح الصائح فيهم نعوذ بكبير هذا الوادي من الجن، من سفهاء قومه من الجن، أن يؤذوننا في أنفسنا أو أموالنا أو أولادنا، فيلعب بهم الجن ويزيدونهم رهقا. ونزل القرآن في هذا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أي نعم، وعلى هذه الضلالات كان عندهم بقية مشوشة من دين إبراهيم عليه السلام، فهم ما زالوا يعظمون البيت، وتعظيم البيت من الدين، وما زالوا يحجون ويعتمرون، والحج والعمرة من أوامر الدين، وما زالوا يقفون بعرفة ويهدون البدن في الموسم إلى بيت الله الحرام، فيوزع لحمها على الفقراء، مع إدخالهم أباطيل كثيرة في كل الذي سبق. يعني إيه؟ قريش وكنانة كانوا إذا هلوا بحج أو عمرة قالوا إيه؟ بيحجوا، وسيدنا إبراهيم أمر بالحج، بس هم شوهوا أمره، يجوا يعملوا التلبية، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حلو كده؟ اهي لحد هنا ده من دين سيدنا ابراهيم. ادخلوا عليها ايه بقى؟ اقولها لك من الاول، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أول الكلام حلو وآخره طين. يوحدونه بالتلبية، ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. وفيهم، في شأن هذا الفعل، نزل قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن كثير أي ما يوحدونني، يعني يوحدوا ربنا، أي ما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول قد قد، يعني حسبكم حسبكم، لحد هنا حلو، ما تكملوش، قد قد حسبكم حسبكم. التلبية دي من اختراعات عمرو بن لحي الضلالي الخزاعي، ومما اخترعه ابن لحي لأهل مكة وطاوعوه انه حرم بعض الأشياء الحلال وحلل بعض الأشياء الحرام، فهو الذي سيب السوائب وبحر البحيرة. ايه السوائب والبحيرة والوصيلة والحام؟ اسمع، روى الامام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول من سيب السوائب وعبد الاصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. أي نعم. وروى ابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن جون الخزاعي: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. فقال رسولنا: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحاني. الحام ايه؟ الحام ايه؟ الوصيلة ايه؟ السائبة. تعرف ان اهل الجزيرة قبل الاسلام كانوا يذبحون للاصنام ويذبحون على الانصاب الاحجار للتبرك به، وربنا قال لنا دي ميتة لا تؤكل. قال: وما ذبح على النصب، نوع من انواع الذبائح المحرمة. وكانوا يذبحون على اسماء الاصنام، شيء يدعوا بسم الله، قول بسم الله، بسم العزة، مدد يمنات. ربنا قال برضو دي ذبيحة محرمة، دي ما لا تؤكل، دي فطيص. فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ايه عليه. يذبحوا على النصب عشان الشيء بالشيء يذكر. انا قلت من قبل واذكر، عندك صنم وعندك نصب وعندك وثن، في فارق بين الثلاث، وفي تمثال. التمثال هو الصورة المصنوعة من معدن، من حجارة، من عجوة، حتى من حلوى، لشيء من البشر أو من الحيوان. واحد عمل تمثال، عمل من الطين الصلصال صورة بني آدم، ده اسمه تمثال، حرام طبعا. الأشد الناس عذابا في الآخرة هؤلاء المصورون، وده إجماع، الخلاف في الصور الفوتوغرافية فقط. طيب، لأنهم يضاهئون بخلق الله، وربنا في الآخرة يقول لهم: انفخوا فيهم روح، أحيوهم يعجزون. طيب، التمثال ده إذا الناس عبدوه بقى اسمه إيه؟ صنم. يبقى مش كل تمثال صنم، لكن كل صنم تمثال. ماشي؟ يعني مثلا تمثال رمسيس اللي عندنا ده صنم؟ صنم احنا بنعبده؟ لا، مش صنم. أمال ده اسمه إيه؟ تمثال. يبقى الناس لو عبدوا التمثال بقى اسمه ايه؟ صنم. فالصنم هو التمثال الذي يعبد، فكل صنم تمثال، لكن مش كل تمثال صنم. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عدي بن حاتم الطائي ليسمع منه، كان عدي قد وضع في عنقه قلادة فيها صليب، فقال له رسولنا: نح عني هذا الوثن، انهم بيقدس بقى وثن، ومش صورة لا انسان ولا حيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. ما قالش صنم، ما قالش صنم، قال ايه؟ وثن. اي نعم. يبقى الحجر الغلف اللي بيعبد اسمه ايه؟ وثن. إذا اتنحت وبقى صورة بني آدم أو حيوان بقى اسمه إيه؟ صنم. طب والنصب؟ أبدا، حجر يذبح عليه من أجل التبرك، من أجل التماس البركة منه. طيب، كانوا يذبحون للأصنام ويذبحون على أسماء الأصنام وحرموا بعض الأشياء الحلال زي إيه؟ السائبة. إيه السائبة؟ يقولك الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهم ذكر سيبت. يعني الناقة ولدت، ولدت إيه؟ ولدت ناقة أنثى، أو ولدت اثنين في بطن واحدة، ما عرفش الناقة تولد ناقة فرد ولا اثنين، فليولد حاجة واحدة مش كده؟ فولد المرة دي الناقة اللي عند أبي لهب مثلا، جابت إيه يا أم جميل؟ جابت ناقة أنثى. طب كويس، تاني بطن نفس الناقة ولدت ناقة، تالت بطن، رابع بطن، عشر بطن، عماله ورا بعض عماله تجيب ايه؟ كل خلفتها نوق، عشر نوق، اسمها سائبة تسيب. يقولك دي بقى ناقة مبروكة تسيب، فلا يركب ظهرها ولا يجز وبرها ولا يشرب من لبنها إلا ضيف. خلاص دي السبة كده، حرام حد يركبها، حرام يجز وبر، ما يتبحاش. ننتفع بها في ايه؟ لو جالنا ضيف ناخد لبانها نسقي الضيف بس. شوف حرموا الحلال ازاي. طب والبحيرة هي الناقة رقم 11 التي ولدتها السائبة، يبقى البحيرة بنت الايه؟ السائب. والعنة السائبة ولدت 10 إناث من الجمال ورا بعض بقت سائبة. لو رقم 11 ولدت برضو أنثى، الأنثى دي كمان مبروكة وشق ودنها، عشان كده سمت بحيرة، يبحروا الأذن شق واسع. ها؟ وبرضو يفعل كما فعل بأمه، لا يجز لها وبر ولا يركب لها ظهر ولا يشرب من لبنها إلا ضيف. طيب والوصيلة، الوصيلة هي الشاة إذا ولدت 10 إناث متتابعات في 5 أبطن ليس بينهن ذكر، فعلت وصيلة. فكان ما ولد بعد ذلك من الذكور دون الإناث اسمه يقولك وصلت أخاها أو وصلت ابنها، ما حدش يأكل منه إلا الذكور معايا. يبقى شاء حملت ولدت 5 مرات، في 5 مرات ما ولدتش غير شياه إناث، خلاص بقوا 10 إناث. المرة الجاية لو ولدت ذكر يقول لك وصلته، يوم الذكر الخروف ده اللي اتولد رقم 11 ده ما فيش حد من العرب يأكل منه إلا الرجالة بس، حرام على الإناث. الجنون ده، وربنا فضحهم فقال في قرآنه وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لمين؟ لذكورنا ومحرم على أزواجنا. طب الخروف ده لو اتولد ومات بعد كده، مات ما اتذبحش، مات، لو مات الذكور يأكل منه والإناث تأكل منه. يبقى لو الراجل ذبحه يأكل لوحده، لو فطس أبو لهب يجيبه أم جميل ويعمله غديه ولا حلال، طالما مات حلال. وربنا قال في آخر الآية إيه؟ وإن يكن ميتة فهم فيه إيه؟ شركاء. شوف حرموا الحلال إزاي وأحلوا الحرام إزاي. أحلوا الميتة وتقولوا تأكل الميتة، يقولك آه، ما لكم تأكلون مما قتلتم بأيديكم ولا تأكلون مما قتل الله بيده. يا راجل مين اللي موتها؟ أنا عندي معزة، مين اللي موتها؟ ربنا. الله يتوفى الأنفس، كل الأنفس. ولك لما أنت تذبحها يعني تموتها يعني تبقى حلال، ولما ربنا يموتها تبقى حرام. يا راجل شفت الفلسفة، شوف إبليس بيلعب بالناس إزاي. صلوا على رسول الله. يبقى دي السائبة ودي البحيرة ودي الوصيلة ودي الحام. إيه الحام بقى؟ قال لك إذا نتج للجمل 10 إناث متتابعات ليس بينهن ذكر، يعني جمل فحل ينزو على الناقة ثم تولد أنثى، نزع على ناقة تانية ولدت أنثى، نزع على ناقة ثالثة أنثى أنثى أنثى أنثى، بقوا 10 إناث متتابعات ليس بينهن ذكر، يبقى الجمل ده يقول لك حمى ظهره فلم يركب ولم يجز له وبر وخلي في إبله يضرب فيها. ما يمنعوش بقى أن ينزو على ناقة براحته، ينزو فيها كما يشاء ولا ينتفع منه بغير ذلك. يبقى جمل آخر سلطانة يعني، لا يركبوا ظهره ولا يذبحوه ولا يجزوا وبر ولا حاجة، ويسبوه بقى كده يعني ايه عنده يعني. نعم طيب، صلى على رسول الله. وربنا قال ما جعل الله من ايه بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ناس ما بتفهمش. كان أهل مكة إذا أرادوا الحج يلبون بتلبية شركية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وكان أهل مكة إذا أرادوا الحج لا يقفون على عرفة، مع أن النبي بيقول الحج إيه، كانوا لا يقفون بعرفة، مع أن النبي أو يقول الحج عرفة. طيب لا يقفون بعرفة ويقولون نحن أهل مكة وولاة البيت وليس لأحد من العرب مثل منزلتنا، وكانوا يسمون أنفسهم الحمس، وكانوا يفيضون من مزدلفة. وفيهم نزل قول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مش أهل مكة زي الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ومن العجب ان من اهل مكة من كان يطوف عريانا بالبيت، يجي يطوف بالكعبة في الموسم يطوف عريان، الرجال والنساء الكل يطوف عارين. والمرأة تقول ايه، اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. اليوم في حد المراه تطوف عريانه الا ما يستر العوره المغلظه، وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. تقول العربي المتخلف ده، انت بتطوف بالكعبه عريان، مراتك بتطوف عريانه؟ يقولك نعم. مش كل العرب طبعا، كان فيهم عقلاء. هو وكر الصديق عمره عمل الكلام ده؟ أبدا. لا شرب خمرة ولا أبدا، ولا ركع للصنم أبدا. عثمان بن مضعون، سيدنا محمد، زيد بن عمرو، هقول لك نماذج. أنا بتكلم على بعض الأغبياء، ده كان مظهر معروف. بتطوف عريان ليه؟ يقول لك لا نسعى بالبيت في ثياب عصينا الله فيها. راجل انا جاي هنا عشان ذنوبي تتغفر، الف ما تشتري جلابيه جديده يا اخوي، حاجه غريبه يعني، انت راح تصيف؟ ولذلك سيدنا النبي قبل ما يحج بسنه بعث الصديق على الموسم وقال له او لعلي، مر الناس لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان. يعني الكلام ده امتد لحد سنه ايه 9 أو 10 هجريه كمان، إلى أن منعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله في هؤلاء العراة قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أي نعم. ومنهم من كان لا يأتي بيته من بابه في حال إحرامه، بل ينقب نقبا في ظهر البيت، لبس الإزار والرداء راح يحرم راح يحج، ما يخرجش من باب بيته، عايز يدخل ما يدخلش من باب البيت، يعمل ايه؟ يعمل نقب في ظهر البيت، يخرج من ظهر البيت ويدخل من ظهر البيت. وفيهم نزل قول الله عز وجل ليس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابه. مش كده ولا ايه؟ شوف الآية جت فين؟ بعض الناس بيستخدم الآية دي في غير موضح. واحد يقول له يا شيخ أنا بحب واحدة ومش عارف إيه، يقول له يا راجل ربنا قال وأتوا البيوت من أبوابها. يا عم هي اتقالت في إيه وأنت جايبها في إيه؟ وفي بعض الناس بيستدلوا بآيات في غير مواضعها أصلاً. دي قصة الآية. ما أنا بقول لك دروس السيرة هتعرف منها أسباب نزول آيات كثيرة وتفاسير آيات كثيرة وأحكام فقهية كثيرة. فاللهم علمنا وفهمنا يا رب. وكانوا يعبدون الأصنام ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله، وحكى عنهم القرآن ذلك، حكى عنهم قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تقول أبو لهب من اللي خلقك؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون إيه؟ الله الله. طب إيه اللات والعزة ومنات وهبل ولك واسطة واسطة بيننا وبين ربنا؟ زلفى يا الله. قال عنهم ربنا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وسط شفعاء. وكانوا يستقسمون بالأزلام، وربنا قال لنا حرم علينا هذا، فقال وأن تستقسموا بالأزلام. إيه الأزلام؟ قدح لا ريش عليه، سهم ما فيش فيه ريش، وكان أنواع منه سهم مكتوب عليه نعم أو افعل، وسهم مكتوب عليه لا أو لا تفعل، وسهم غلف. واحد عايز يتجوز أو عايز يسافر يروح للكاهن اسأل لي الأصنام كده، طيب حط جمل عشان نستقسم بالأزلام، يحط له جمل للآلهة. وطبعا اللي كان بياخد الجمل مين؟ السادن الحرامي. وطول ما في هبل يبقى النصابين بايه؟ بخير. حط هنا ياخد زي اللي بتوع الزار النهارده والصحراء والكهنة والدجالين، يقول لها عليك عفريت وعليك أسياد، وعشان يطلع منك لازم تذبحي له خروف أمه يتيمة. وياخده. المهم فيستقسم بالأزلام، يقول اسحب سهم، يسحب افعل، يقول له جوازة طيبة، اتجوز تطلع جوازة منيلة. التاني سهم لا تفعل، جوازة وحشة. يقول له طب جرب تاني، حط جمل تاني وجرب تاني. طيب طلع لا تفعل، والراجل ميال للمرأة ما عايزها لا تفعل، طيب بس انا بحبها قوي. طيب يعني مش طيب حط جمل تاني يمكن الآلهة تغير رأيها ولا حاجة. شغل نصب شغل نصب. وقد في أزلام مكتوب عليها منكم، والتاني من غيركم، والتالت ملصق. إذا اختلفوا في نسب إنسان يجيبوا 100 من الجزور، دي بقى قضية نسب، 100 جمل يروحوا للكاهن استقسم لنا بالأزلام، يطلع سهم مكتوب عليه منكم. يا راجل ده نسيب حسيب من العيلة، الأصنام قالت كده خلاص منكم. طلع مرة السهم الثاني من غيركم، يا ابن الحرام مش مننا، من غيركم. الثالث طلع ملصق يعني مش منا. ان طلع السهم منكم فهو وسيط حسيب نسيب، من غيركم يقولوا تبقى حليفنا، حليف لنا. ملصق يبقى انت على منزلتك فينا لكن لا وسيط ولا حليف. شوف الشيطان لعب باجدادنا العرب كيف. وكانوا يؤمنون باخبار الكهنة والعرافين والمنجمين. من هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب ويزعم ان معه جن يخبره بهذا، ده الكاهن. لو كان معايا عفريت بعرف الغيب. احنا قلنا زمان واكرره ان الغيب ثلاثة انواع، غيب ماضي وغيب حاضر وغيب مستقبل. غيب الماضي والحاضر ممكن نتوصل الى معرفته، انما غيب المستقبل هذا لا. حد فيكم عاش في عصر سيدنا ادم؟ يبقى حياة سيدنا ادم بالنسبة لنا مشاهدة ولا غيب؟ غيب. عرفناه ولا ما عرفناهوش؟ عرفناه من خلال القرآن والسنة. غيب الماضي ممكن نعرفه، وغيب الحاضر يعني انت امامي الان في المسجد، زوجتك في البيت دلوقتي في اللحظة دي، انت عارف هي بتعمل ايه؟ عارف عيالك بيعملوا ايه؟ هذا غيب. عارف ورا الجدار ده في ايه؟ عارف ورا الجدار ده بيحصل ايه؟ غيب، غيب حاضر. ممكن نعرفه؟ ممكن. لا، وراجل عنده شركة 20 دور، قاعد في الدور الاول وشايف اللي في الدور 20 بيعمل ايه، كاميرات واجهزة وبتاع. ممكن نعرف بوسيلة او باخرى، مش كده؟ طيب، غيب المستقبل لا انت ولا جد ابوك يعرفه. مين اللي يعرفه؟ ربنا بس. ممكن يطلع بعض الرسل على بعض غيوبات المستقبل كمعجزة تثبت انهم رسل، فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى بالرسول. اي نعم. فبقى جماعة الدجالين، واحدة بقى متعفرطة راحت للدجال الفلان، اول ما يخش عليه، اول ما يخش: اقعدي يا فاطمة يا بنت فكيها. الله اكبر، عرف اسمه واسم امي؟ مش امبارح كنت منكدة على جوزك؟ الله. وكنت طبخة كذا واتخانقت من يومين مع خالتك؟ الله. وجاي عشان الواد ابنك مش عارف ايه؟ فالله اكبر، مكشوف عنه الحجاب. بيلعبوها بحاجتين: اما في واحدة قاعدة تبعه في القعدة، تعرف الحريم بيتكلموا كتير، ايوه يا اختي جاية منين؟ جاية من الحتة الفلانية. الراجل ده ما شاء الله، ده مبروك، ده سره باتع، ده انا كان عندي كذا وكذا، حليل المشاكل كلها. امال انت جاي عشان تاخد منها؟ طب هخش بقى عشان دوري انا، وتقول له المعلومتين. فواحدة هتخش عليك دلوقتي طولها متر في مترين عرض، وبتحكي كذا وكذا وكذا وكذا، يخش: خش يا بنت فكيه. الله اكبر، ما ده شغال جاسوسية ومخابراتية. فهذه واحدة. التانية ان يكون عابد لجن مش مسخر جن. لازم السحر يكفر اولا، وبعدين الجن قد يعرف هذا من قرينك الذي معك انت، ويدلي ببعض هذه المعلومات التي عرف بعضها الى الساحر، فيضع على الكذبة، على الكلمة الصادقة 100 كذبة ويشتغل عليك. يبقى ده الكاهن. العراف هو الذي يدعي معرفة الامور الغيبية برضه، بس بمقدمات واسباب يستدل من كلام السائل عنها، وهذا يدعي ادراك الغيب بفهمه وبعقله. المنجم هو الذي ينظر في النجوم، يقول يا خبر ابيض، المريخ مش عارف ايه، كوكب الزهرة، هيحصل كذا، هيحصل كذا. اي نعم، العرب كانوا بيؤمنوا بده كله، الكهانة والعرافين والمنجمين. وكان فيهم الطيرة، الطيرة التشاؤم، يتشاؤمون ببعض الشهور وببعض الأيام وببعض الحيوانات. البومة أوقت يبقى ليلة سودة، الغراب نعق، الغراب خربت. حتى إن ابن عباس جلس مرة، ده بعد الإسلام كمان، فواحد سمع صوت كروان بيغرد، قال: خير خير. قال: يا هذا، إن هذا لا يملك أن يأتي بخير. النهاردة فينا هذه الموروثات، الموروثات التشاؤم. والنبي قال لا طيرة، وقال الطيرة شرك، وقال لا هامة. الهامة دي اللي هي الهامة اللي هي البومة. أي نعم. وقال لا عدوى، كانوا بيعتقدوا إن المقتول إن لم يؤخذ بثأره لا يسكن جأشه، ما لم يؤخذ بثأره وتتحول روحه إلى هامة، يعني بومة تطير في الصحاري وتقول: صدى صدى، اسكني اسكني. إذا بثأره سكن واستراح. يقول لك روحه لما تقدناش طاره تبقى بومة، تقول يا خرابي اسقوني اسقوني. الكلام ده موجود منه بقية إلى الآن. أبو مات بقاله شهر، وبعدين لقى كده فراشة لونها غريب، أو دبانة كبيرة شوية حمرة ولا حاجة، أو حشرة عجيبة عمالة تطير، يقولك عمالة تطير حواليه، يقولك يا سلام، الله يرحمك يابا. إيه؟ يقولك عارف ده إيه؟ ده روح، دي روح. يا عم روح أنت في حتة ناشفة، روح روح. أروح يقولك الله يرحم أبوي، جاي يطمن عليه، يشق عليه، مع إن أبوه مات بسببه واستريح منه. أبوك اتسخط بقى دبانة؟ ده عقيدة الجماعة الكفار دول اللي بيؤمنوا بالتناسخ، فالناس جهلة ما تعرفش، ودايما علمهم عشان ما يقعوش. فانتبه إلى هذا، هداك الله. وكانوا يأكلون الميت ويشربون الدم. بيأكلوا الدم ويشربوا الدم. يذبحوا الذبيحة ويجمعوا دمها في إناء ويسيبوه يجف، ولما ينشف يشوه، يشوه ياكلوه. أو يجوا أمعاء الذبيحة ويملوها بالدم بتاع الذبيحة واربط من هنا ومن هنا وكل سوسيت، يلا بمبارة فرنج يعني، كل يلا. أيوة والميتة. أيوة أنت مستعجب؟ ما لحد القرن العشرين أهو مش في ناس بتاكل كلاب في كوريا؟ بياكلوا الكلاب، بياكلوا الكلاب كوريا والصين، وفي فرنسا بياكلوا الضفادع. الضفادع ووجبة غالية، وفي محلات أنا قلت دلوقتي بياكلوا حشرات في ألمانيا وفي أوروبا. الوجبة ممكن تصل وجبة الحشرات $20 و$30. والله هذا قرأته بعيني وشاهدته في نشرة أخبار. حشرات، صراصير ونمل وكذا وكذا وكذا. أي والله، ويحط بهارات بقى، والواد الطباخ شكله حلو قوي، شكله وبتاع النفس ابيض وبتاع وبتاع الحله اللي بيلسها في دماغه دي، وعمال يحط بهارات وبتاع ومش عارف تقليه ومش عارف ايه. وبعدين واحد راح مطلع حشره بالشوكه كده وكلها، وبعدين عمل بصبعه الابهام كده، يعني صرصار ما حصلش حاجه. تعرف فيش يا ابني انزه من المسلمين، فيش انزه من المسلمين. اصل ربنا قال لنا كلوا مما في الارض حلالا ايه طيب، قال كلوا من طيبات ما رزق، كل اكلنا طيب طيب. فالحمد لله على نعمة الاسلام. وكانوا بيلعبوا القمار مش عشان يكسبوا فلوس، كان المكسب اللي يكسبوه من القمار يجيبوا بيه طعام ويدوه للغلاب. تخيل امرتية عندهم شرف يلعبوا قمار على 10 جمال، كسب اذبح ادي المساكين يلا. وعشان كده ربنا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإيه ومنافع للناس، بس وإثمهما أكبر من إيه من نفعهما. أي نعم، برضو كانوا بيحرموا بعض الشهور، وهذا من بقية دين إبراهيم عليه السلام، الأشهر الحرم، والإسلام أقر هذا. ربنا عز وجل بيقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 إيه؟ حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الشهور 12 شهر فيها 4 حرم، وربنا قال ما تظلموش فيها أنفسكم. فهل يفهم من هذا إن ظلمي لنفسي أو لغيري في الأشهر الحرم حرام وفي 8 أشهر الباقية حلال؟ وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، في دول بس. افهم يا عم، قال لك ظلم النفس حرام شديد، حرمته أشد في الأشهر الحرم لحرمة الزمان، مش كده ولا ايه؟ زي واحد يقول لك ايه حكم السرقة، اقول له السرقة حرام والسرقة في المسجد أشد حرمة. في ناس بيفهموا الآيات المقلوب، فأنا أردت أن أنبه على هذا. طيب يبقى أشهر حرم، إيه الأشهر الحرم؟ محرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، هم دول هم دول. طيب هل كان العرب يلتزمون بذلك؟ لا، الأشهر الحرم لا فيها إغارة على تجار ولا قتل ولا دم ولا سرق، يوم أصحاب الأموال يخرجوا بالتجارات الكبيرة في الأشهر الإيه؟ الحرم، مطمئنين. يخرج جماعة بقى لصوص العرب قبل الإسلام لقوا تجارة كبيرة، يقول لك يا سلام لو كانت في الأشهر، في غير الأشهر الحرم دي كنا قطعنا الطريق ولهفناه. يوم واحد يقول الله، طب وإيه يعني؟ ما الدفاتر في إيدينا، كل حاجة في إيدينا، احنا في شهر يقولوا رجب، رجب إيه يعني؟ تيجي نسرق القافلة دي ونقطع رقاب الناس دول وننهبها ونحط مطرح رجب شعبان، ونزود عليه من عندنا يلا رمضان، ويسرقوا التجارة. وفيهم نزل قوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم إيه الله. ومن أقبح تلبيس إبليس على أهل الجزيرة قبل الإسلام تقلدهم لآبائهم في الضلال بدون نظر ولا عقل، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومنهم من كان يثبت أن الله هو الخالق لكن ينكر أن الله سيبعث من في القبور، كهذا المغفل الذي وقف أمام النبي بعظمة الرميمة وفتها به نزل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. الرجل تقول له من الذي خلقك؟ قل لك ربنا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن ينكر البعث. ومن العرب من كان ينكر أن الخالق هو الله، ينكر أن الخالق ربنا وأن باعث من في القبور ربنا. ظهريون كانوا يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا إيه؟ إلا الدهر. وكان منهم من يقول من مات فربطت على قبره دابته وتركت حتى تموت لو بعث يبعث وهو راكب عليه، والذي لن يفعل هذا سيبعث ماشيا. وكان قائل هذا عمرو بن زيد الكلبي. أخيرا، كل هذه البلايا التي سبقت كانت في العرب، لكن كان فيهم بعض العقلاء الذين يقرون بأن الخالق هو الله وأن هناك بداية وهناك إعادة وهناك ثواب وهناك عقاب. منهم الشاعر الذي أسلم بعده زهير بن أبي سلمة وقص بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل اللي هو يبقى أبو سعيد بن زيد المبشر بالجنة. زيد بن كنموذج، بس زيد بن عمرو بن نفيل ترك عبادة الأصنام والأوثان وفارق دينهم وكان لا يأكل إلا ما ذبح على اسم الله وكان يحيي الموؤودة. لا واحد هيقتل بنته يقول اتركها لي، فإذا ترعرعت بعث له ابنتك إن شئت أخذتها وإن شئت فهي ابنتي. وكان يعيب على قريش ذبحهم للأصنام فكان يقول شاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله. سافر إلى الشام للبحث عن النبي الخاتم وشام اليهودية والنصرانية ولم يرضاهما، والتقى هناك براهب فأخبره الراهب بأن نبي آخر الزمان سيخرج من مكة، فعاد مسرعا إلى مكة وفي طريقه في أرض لخم اعتدي عليه، يعني اللصوص قطعوا الطريق عليه وقتلوه. في صحيح البخاري عبد الله بن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو ابن نفيل قبل أن ينزل على النبي الوحي، فقدمت إلى النبي سفرة أكل في لحمة فأبى أن يأكل منه، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. الرجل كان على الفطرة على التوحيد، لم يخدش دينه بخدش. وروى ابن قال رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو حكمه ايه ده؟ قال يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى بن مريم. وهذا إسناده جيد، يعني هذا الرجل من أهل الإيه؟ الجنة. ولذلك كان الصحابة إذا ذكروه ترحموا عليه واستغفروا له ودعوا له. هذا حال العرب من الناحية العقائدية الدينية قبل البعثة. لسه هنتكلم بقى عن حال العرب من الناحية الأخلاقية في درس، وعن حال العرب من الناحية الاجتماعية في درس مفصل، قبل أن نشرع في الحديث عن نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.